كانت زيارة عابرة من وزارة الأوقاف في العشر الأواخر من رمضان، وطبعا فهمت يعني أنه في العشر الأواخر من رمضان بيكون معظم الناس في الحرم، فكان يعني الجمهور كان قليلا، يعني كان في 300 مثلا أو كده. فدي تعتبر أول زيارة لمخيم الحياة في قطر، وأنا أعجبني الحياة ترتيب المخيم وهدوءه، كان أشعر بشيء من النظام. وأنا أعتقد أن أي عمل فيه إدارة ناجحة لابد أن يكون أي ثمرة تأتي بعده ناجحة، بالذات المخيمات الدعوية، لأن إذا لم يكن هناك إدارة قوية وصحيحة بيحصل نوع الهرجلة بحيث أن يحصل تشويش وكذا. أنا أعجبني الحقيقة إنصاتهم، وكنت أتأمل الوجوه يعني بقدر ما أستطيع على أساس أن أنا أخاطب الناس وأقرأ الناس من وجوههم يعني. فأسأل الله عز وجل أن تكون كلماتي يعني وقعت موقعا حسنا في قلوبهم، لكن يعني هذا نشاط جيد، أحمد الله سبحانه وتعالى أنه يعني هيأه لكم واستخدمكم في طاعته فيه. شيخ، كيف توجهنا مؤسسة الشافعية اللي هي تقوم بهذا المخيم للسنة الخامسة على التوالي؟ المخيم طبعا بتنظيم وإدارة، وفكرة مؤسسة الشافعية رحمه الله. رحمه الله. هو الحقيقة أنا مؤسسة الشافعية أنا أعرفها من عدة سنوات، كان يأتينا أخ مهدوب الأستاذ سعيد وأخ الحكيم أعب حكيم، كان أتاني أكثر من مرة في بيتي، وله يعني جهد طيب يعني في مصر، وكان يريد في بلدي كبشي كان يعمل حاجة ضخمة يعني مسجد مع صحة مع الكلام ده، ولازال هذا الوضع قائما وإن لم يأخذ خطوات جديدة فيه. لكن أنا لما قال لي أنا من مؤسسة سعيد قلت له يعني احكي لي إيه المؤسسة يعني والكلام ده، فهو حكى لي الحقيقة عن النشاط الخيري اللي هي بناء المساجد والمستشفيات والكلام ده، لكن هذه أول مرة أعرف إن المؤسسة أيضا تهتم بالجانب الدعوي، لأن طبعا الجانب الدعوي محلي يعني يكون في قطر فقط لا يكون في مثلا في بلاد أخرى. فأنا الحياة سعيد لأن الأصل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل إن أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فأصل المال لابد أن ينفق لإقامة دين الله في الأرض، وده جزء من الكلام الذي أنا تكلمت به وتعمدت أن أتكلم به أيضا كنوع من النصيحة للإخوان القائمين. يعني نحن مهما كان عندنا من المال لسنا دولة، يعني ليس عندنا خزينة دولة كبيرة مثلا، فكما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ومالك لن تسع به كل الخلق، ومالك لن تسع به كل فخص به أهل الفضل. يعني أنا أوجه مالي زي ما قلنا لبناء مؤسسات كاملة للتائبين، هؤلاء التائبين العصاة التائبين، ولا مانع من وضع مرتبات رمزية لأمثال هؤلاء بحيث نعصم المجتمع من شرهم، وفي نفس الوقت يجدوا شيئا. وأنا أعتقد أن المؤسسة لابد أن تعيد النظر في هذا، لأن النهاردة مثلا إذا قلنا في بلد أي بلد من بلدان المسلمين عايزين نطبق هذه الفكرة على حي من الأحياء، لأن مش قادر أطبق الفكرة على محافظة أو على مكان، لا، على مجموعة بسيطة من الأوصاف عشان أنظر هل نجحت التجربة فأوسعها شيئا فشيئا ولا لا. يبقى كأني يبقى في مؤسسة أو في أفراد قائمون في هذا المكان على جلب العصا وتجنيب المجتمع كله شره، ونعطيهم مرتبات. أنا أرى إن هذا أفضل وأبرك من بناء مسجد. ما إحنا المساجد مليانة، إحنا كل تحت كل عمارة مسجد وفي كل حي مسجد، ده المساجد، وتلاقي المسجد فيه يعني صف صفين ثلاثة أربعة بس، وقد المسجد يكلف عدة ملايين. أنا أستطيع أن أتبنى مثلا 40 أو 50 أو 100 أسرة رأسهم عاصر، ودي لكل واحد منهم مرتب معين يمشيه ويخليه بالكفاف برضو، بس في الآخر ما يضطرش أن يسرق يغير يقطع الطريق على الناس عشان يجيب فلوس. يبقى أنا 100 دول لو أنا أخذت 100 دول لن يكلفوا المؤسسة ربع المسجد، ربع المال الذي ينفقه في مسجد مثلا. ليه؟ لان انا اهتم. انا النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت الارض طهورا وانا مسجدا، فايما رجل اذكرته صلاه فليصلي. احنا لو حتى ما عندناش مساجد تكفي ممكن نصلي على قارعه الطريق، ما عندناش مشكله، لكن المفترض هذا المال يوجه في الاصل لهؤلاء العصاة وهم فقراء، لان العاصي عاده او اللي بيسرق مش ممكن يكون غني، لان تعرف الغنى برضو بيدي شيء من الحشمه والكبر الشخصي والكلام ده، فمش ممكن يتدنى ويقطع طريق على واحد عشان ياخد منه محفظه فيها بعض امواله ولا كده. فانا اتمنى الحقيقه ان اكون يعني يكون هذا الاقتراح محل دراسه وليطبق في مكان ما، ويعتبر هذا مكان تجربة. إذا نجحت هذه التجربة أنا أرى أننا لو بذلنا في هذا الوجه يعني الحقيقة سنخدم مجتمعاتنا خدمة جديدة. أي نعم. إن شاء الله تطرح الإدارة. أي نعم. وتقوم بها بإذن الله. إن شاء الله. بارك الله فيك يا أخي. الله يحفظك. شكرا جزيلا لكم جميعا. بارك الله فيك. ولا تقصد في عموما في طبعا هذا بكل اسف المفترض ان شهر رمضان يعني ان يقبل الناس على الله عز وجل، وكم راينا من تائب تاب الى الله في رمضان، وكثير من الناس العصاة بداوا مسيرتهم الى الله عز وجل في رمضان. فالهاء الخلق بهذه المسلسلات والفوازير وهذه الاشياء هذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى، لا في رمضان ولا في غير رمضان. لكن من العجيب يعني أن يكون هذا في رمضان خصوصا، يعني لا يجد الناس ويجتهدوا في هذه المعاصي إلا في رمضان. وهناك كما قلنا هناك سراق للمال، هناك قطاع طرق إلى الله سبحانه وتعالى. فأنا أعتقد أن هؤلاء ممن يقطعون الطريق على الله على الناس إلى الله في رمضان. هذا كله طبعا يتنافى واجب يعني على مسؤولين وكل من في موقعه أن يمنع هذا، هذا واجب شرعي. بالنسبة لمستقبل هذا العام الخامس التوالي بالنسبة لي هي من السعر الخير. هذه السنة الخامسة على التوالي التي تنظمونها في قطر، وإن شاء الله الأسبوع القادم ستكون في الوكرة أيضا. ما رأي الشيخ مثل هذه الفعاليات؟ هذا ممتاز لأنه يجمع الناس كيوم العيد، يعني نحن في يوم العيد بنعمل خلاءات ولا نصلي في المساجد ونبحث عن أكبر خلاء. ليه؟ لأنه لا يتم العيد إلا إذا اجتمع الناس جميعا. فدي أنا أعتقد أن دي بتحفز اللي الشباب وحتى بعض الشباب ممكن لا يلتقي بقاله شهور طويلة أو سنوات يلتقون في هذه المخيمات فيحصل نوع من التواصل. هذه المخيمات مباركة إن شاء الله. سؤال آخر فقط فضيلة الشيخ، منذ قليل كنتم تحدثتم عن العمل الخيري وكنتم طلبتم من المؤسسات الخيرية أن تتحرى لمنطقة السبع، كيف يعني كيف توجهون نداء للمؤسسات هذه؟ والله أنا أقول كما قلت لصاحبنا الآن وكما قلت في المحاضرة، إحنا عندنا إشكال كبير جدا وهو طائفة العصاة المجرمين في المجتمعات المسلمة. كثير من الناس قد يفعل المعصية لا يقصد أصلا المعصية، زي الحديث اللي إحنا الذي قلنا على السارق والمراقبة الزانية، الحديث قال لعل السارق أن يتوب ولعل المرأة تستعد والكلام. فهذه المؤسسات مش ما يكونش همها إنها عايزة تطلع المال وخلاص، يعني أنا جيت كمتبرع أعطيته المال للمؤسسة، المؤسسة ترى إن المال ده لابد أن يخرج من عهدتها، فممكن تنفق هذا المال في أوجه هي أقل حاجة، صح أوجه سليمة وكل حاجة، لكن هي أقل حاجة من أوجه أخرى تحتاج إلى كما قلت جيش من المراقبين. وبالذات أنا أركز دائما على الوصال، إن أنا بتجربتي الخاصة مع الناس رأيت بالأموال القليلة التي نعطيها للناس من أموال الزكوات أن كثيرا جدا من هؤلاء الوصال رجعوا إلى الله لما وجدوا أحد ينفق عليهم. فيعني بهذه الأموال القليلة نستطيع أن نحن نجنب، نريح الشرطة ونريح الناس ونريح حتى الناس الذين يخافون على أنفسهم يستريحون أيضا برضو بالأموال. فضلت شيخ رأيكم في صفة عامة في العمل الخيري في قطر، صفة خاصة لمؤسسة شيخ عيد؟ والله أنا يعني هذه ثاني مرة أزور فيها قطر، فلا علم عندي يعني بقدر الجهد المبذول في المؤسسة الخيرية، وكنت مؤسسة عيد أعرفها منذ عدة سنوات لما كان يأتينا الأخ عبد الحكيم، كان يأتيني إلى بيتي في مصر أكثر من 7-8 مرات برضو بيباشر بعض الأعمال الخيرية، وعندي في البلد في محافظة كفر الشيخ التي أنا منها برضو في نوال عمل مجمع إسلامي كبير، فأنا كنت بسأل عن المؤسسة وعن أحوالها من باب الأستوثق برضو، لأن ممكن الجهة تكون أنت هتتعاون معها قد تكون جهة يعني أنت لو عرفت منهجها أو الكلام ده لا تمد يدك بالتعاون معها يعني. فكنت بدافع الفضول أريد أن أعرف، فأعرف أن مؤسسة خيرية لها يعني نشاط في كل أنحاء العالم على حسب كلامه، ولها بتبني مستشفيات والكلام ده، لكن هذا الاقتراح الذي اقترحته أنا عليها أتمنى أن يأخذ يعني محله في الواقع. شكرا فضيلة. الله يحفظك. كنت هذا حشد الجامع ويضم جميع الطوائف في المجتمع تقريبا، الموضوعات اللي ممكن تطرح أهم الموضوعات خاصة في شهر رمضان. شوف شهر رمضان يقبل الناس على الله عز وجل فيه، استغل فرصة أن قلب الرجل مفتوح، وأنه عادة لا يأتيك لا في خطب الجمعة ولا يأتيك في الدروس العامة ولا الكلام ده، إنما جاءك في المخيم، معنى أن الرجل يأتي في المخيم إلى هنا يبقى قلبه مفتوح، يبقى علينا بالرقاء أي حاجة تصلح القلب، لكن من لا نشتغل بالعلم الأكاديمي ولا لأن ده يعتبر نوع من الترف بالنسبة لواحد عامي جاي، وإحنا كما قلت البلاغة هي مراعاة مقتضى حال المخاطب، يبقى الإنسان إذا أراد أن يكلم إنسانا يكلمه بما يفهم ولا يعسر عليه، وبرضه نفتح جانب الرجاء سنة كده بدل جانب الترهيب أحطهم الاثنين مع بعض، بس ممكن أتحدث بالرجاء سنة كده ليه هيرغب العاصر، يعني في واحد بيقول هل الله يغفر وسيغفر لي، ده أنا عملت كل حاجة وأنا لا أتوقع أن يغفر الله لي، فإذا سمع حديث البطاقة اللي احنا كنا نتكلم فيه أو الحاجات دي برضه اشتهى ويعني قوي قلبه على أن يتوب. الله يحفظك.